حصريا على موقع دي جي كيمو. شوف دور مارلين مونرو جسمها كله عليه تاتو، عاملة كيوتا بتقول لمبو علشان شرق انا بيبي. ياو ام قد الشوكا، لو جاي منك شد جناحك قبل ياب الكلب بتاعك، مطوط يا تطلع احشائك انا طلبك جولة خصي. انا بطلعي فركن عالدكة وبلاش هتسجل على سكة، ده انا هبقى مني الصوم الفكة وبقلب الضرة بجسمي. انت بطل في حالتك الطرقة، حاطط ستيكر يضرب طلقة، عيل ني وقلبك ورقة في الشارع ما بشوف لك، سيب تليفونك اللي مقويك، ما تفكرش انه يحميك، انا لو شفتك هلعب بيك بسبب ايفونك التاتش. كلمة لأي واحد هيفكر يرسم دور الرجل الاخضر، عم المضبوط والمتخدر الاسفلت اشتكى من الكتش، هاتوا اللب عشان مش طالبة اللي يعيش هزيحه في تربة، زي ما تيجي معاك ومش فارقة، مرحب بكم الجاي بنات تولد بلاء الدكرور جرحة مطويها مدفلة سمسرحة، هنا تمشي يلا بعباية وطرحة، لو يوم عملت علينا عريق ما بيشغلوش ولا كترة، وعدد من اللي يجي مع عم البلد اللي يلا عثمان ابو سند تنكش على طول يديك. ايه المطوة اللي بتجرب بيها؟ لو جيت مش هتروح بيها، اعرف حتمك لديك فيها، ما باكلش انا بالتكريم، انا لو شفت سلاح على ايدك من على وش الارض ابيدك، لب علينا رب عبيدك من في طايق في طلبيك. اخصامي عرفة تمامها معايا، يشوفوني بيقولوا كده في جناية، انا مش بمشي بجرد ورايا، انا بمشي بسكنتي، جايباني من غير ما انت تقولي، من غير لا شرطة ولا اتنين ملي، جمد قلبك واوعى تجلي، وريني بقى اخرك فين. ست الحسن اللي انت عارفها كارفة عليك بتجيلي بكرفها، يلا ما تحلفنيش بشرفها، ما تشيدنيش الذنب، وغلوتك مش متربية، بتروح بيتها الفجرية، من افطار طالعة ومعمية على غيرك رامية الهل. عايشة في دور مارلين مونرو جسمها كله عليه تاتو، عاملة كيوتا بتقول لمبو علشان شرقانة يا بيبي. بطل تيجي وترمي بلاكي، قال الناس كلها عارفاكي، كل يوم راكبة في ملاكي، ليلة مصر وليلة خليجي، معروف عثمان ابو سند تقيل، اللي مش شايفها لهيل، صبر عثمان على حقه قتيل، هيجيبك من بطن امك. يوسف عثمان مش شايف لها اخصام، ودايس على وشها، المطوة قدامه فتحتها في ثواني سيح دم، تعمل بطلة تخش في ورطة، تاخد في وشك يلا كم خبطة، مين في البلد حمل الخنصلطة، الخل ما يشغلوش اشبال، ده بلدكو دي قديمة ما تنفعش، ولا تاكلوا ولا تشربوا مع محشي، شارعنا في الحرب ما يرجعش، عبد المجيد موسى الابطال، فراقه صعب عليا اكيد، يا رب قرب بقلب عيد، اخويا ياسر ورا الحديد بس ما غابش عامل بال.